وافق الخير بزوجه حور بالعلم بالحال بالحاجه التي عنده عبد الخير جميل الزوج قريب اليه اعطيت الحمل قال الحمل موت الحمل الموت شتى الحمل شتى شتى شتى شتى شتى بالموت بخطواته وصعوبته ونرفعه ونرفع التفاصيل المشاكل الموجوده في المجتمع معروفه المشاكل الموجوده في كثير من المجتمع معروفه ما يدسه وسائل الاعلام في السنوات الاخيره من فساد عريض ياتي نتيجه للتساهل بمثل هذه القضايا اقوى شهود معروفه بل تخش الفساد ذات مع كيف الحدود الشرعيه وهي القوانين الشرعيه ليحذر الرجل من ان يخلو بزوجه اخيه في سنة وقفتوا يا مشيئة هذا كبير قريب لكنه شريك في حقها ليس محرما لها ليس محرما لهذه المرأة والشيطان يتسلل والشيطان في الحياة سهل الخطة سهل الخطة لأن الإنسان وقع هو ما يحتاجها مشيئة الرجل الأجنبي لذلك الطبراني يدخل في البحر شكرا عظيم جدا لكن الإنسان على شكرا وش الشيطان فيتسهل وكثير من الناس لا يشعرون بشيء ولا عن الشيطان الا عن القلب وعن القلب تلك المراه والعياذ بالله بذلك القران الاشرار دون وصولتين ودون ان تكون خديجه تحت الاشرار لكن هذا الاشرار هل يحدد حدود الله الواقعه وتعالى والواقع هو خير شيء على الصحه فيه بل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وما خوف وحذر منه على الاسلام اذا قال اياك والدخول على الاسلام قبل الله عليه الحمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نسب بشركم المتبرجات المتحملات وهنا المنكره لا يكون جسدا منهن الا في ثواب العصر وكان حديث هذا العصر لا يكون الجسد ولا يجد بها متبرجات السيارات الكثيرات العاليات النساء التي لم يسكن النبي صلى الله عليه وسلم امرا مثلهن شفوش سكان اهلها لا امر نساء الكثيرات العاليات نافلات كبيره ورسوم كثيره في الدخول لا يدخل الجنه ولا يجد ريحها وان ريحها لا يوجد من مشاعر الحياه والحياه بل ورغيب ورجال الايدين الشياطين كاسا للبحر يقولون لهذا الاصناف لم يروا ثم لم يروا في كلام الله صلى الله عليه وسلم عليه من قبل المهم اخبر بان الامرين سيكونان وسيصلان في امه الاسلام اما ان تكون او اجلا وما حرم هذا كما نشكى عليها يعني بين الاصناف المشهور في السوريه نفس الاحتساب كسيات عاليه زميلات بلاد ورسومنا حسنا في مسلمين لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها كي تكبير يقضي السيارة قل إلى الفقر يعتمد إلى الفقر لكن الإيمان ببقى الفقر وصدق العدل هذا كان الطريق مصر يوم صدوم من الحاجة مصر صدوم من الذكرين تنشدون على الأرض في الوقت قل إلى الفقر إيمان إلى الفقر وصدوم من الأمر إلى الفقر حتى الأرض لكن في الشمس طيبة أصل هذه الجرح وصدوم في السماء هذا هو كتابه فالايمان بالله رب القلب وصدقه العمل كما يقول حسن البصري عليه السلام المحمد الايمان بالله نصف روحه شيء اخر والله اعلم ما قوله لكن شيء واقع كان عمل كان عمل نفسه المظلمه على صدق ايماننا الايمان بالقلب والكفر هو شكرا الكفر ترجع تقل كل شيء المقصود في هذا الكتاب وشيء اسمه الاسلام اننا نفعل كل ما يتاح لنا ولن نبدل بحدود الله عز وجل كحدود معناها وفي الاعمال التي لابد ان تظهر على جوارحنا حفظه الله اذا لم تشتغل على الاخلاق نفعل بشان كتب الرجال المتخيلات وهن المكافئات لا يدخل الجنه منهن الا مثل غراب الاعصاب قال العلماء كل غراب الاعصاب نوع من انواع الجبال نادر جدا قليل الوجود من غراب احمر واصل احمر قليل هذه الوجود هذا الشكل الجسد النساء من الرجال لا يتحدث عن الجنة إلا فيه الوضع إلا قليلة جدا لا يرى جدا الله سبحانه على مجرب النار وعلى جبل النار الجنة جنة واردة في ذلك وقال عليه إذا الأمر كله إذا استعانوا به الله عليه الشرع أن تكون حديثا في الحرص على أن تحفظ المشاركة وكرامتها وعرضها تحفظ في الجنة والجنة كل شيء هو الكلمة بالمعنى لم تطحنوا الشرطة بل تعلموا في الكرامة اثنين وطبعا كيف تصرف كيف تصرف أولا محمد بشر ثانيا إجابة دعوته إذا دعاني حدثا إذا دعاني الراشد هذا حق من الحقوق هذا ليس كثير وقد سبق معنا بعض الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام في الحقوق الذي المشترك بها قول عليه الصلاه والسلام اذا دعا رجل الى اجر الى فراشه فاتت عليه شهادات رضوان عليها لعلها ملائكته حتى تصبح لعلها ملائكته حتى تصبح وبلغ كذلك عليه الصلاه والسلام حتى قال إذا دعا رجل زوجته بحجة فلتأتيه وإن كانت أكثر يعني لا يقدر أن تعتبر بحجة خارجها بشؤون أشغالها بالفقر بالتطهير بالغسيل ونحو ذلك ومن شرار الأولاد إذا دعانا لحجته حين يتبعها فيقدر أن تلوثه وإن كانت أكثر يعني تقوى الخبز ونحو ذلك على الفقر يعني معنى حتى الحجاب بحديثه في سورة البعير وحديثا صحيحا حسب الله ثالثا استغفار الزوج لان الفرد على المراه انها تستحضر لما يرضى فتذكر على المراه تسعى الى قائد الصوم الراسخ لا تخليش رضا بل تخليش رضا باحسان الاستعمار تنزل عليها سنه ويبيت رضا تدعم ان ذلك تختم الزعيم تلك الامه التي يفعل بها الله المستعان المراه المؤمنه تحل مشاكلها في كثير من الاحيان بابتسامة تكون زوجها بكلمة هينة ليلة بتفرق طيب سهل وقلب الرجل في الغالب قطع سهل والرجل كما قلت ليلا وهذا طفل كبير المرأة العاقلة الذكية تعطي نفس جسم المجتمع لأنه طفل كبير كما يقول بالجسم هذا المعروف طفل كبير طفل كبير تحكي تدخلوا صوتها وتفتحوا تشكروا وتهديوا الهدية لبعض تكتبوا شو هذيك الزوج إلا أنه كبير جرد مجرد شخص واحد كان يحب البشر أراد يشتم الحب اللي صح تخش شوفه كل يوم ثلاث أخويا ما شاء الله اللي يشتم لا تخش على غيره ولا تحب المتعة أو زوجين يحب المتعة يحب يفتحوا يشكروا ويقول له تهديوا ما شاء الله وكذا وقال له لا يعني أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أق شعاريا يشتري عقلك الى تسلسل قام استعمار بكلمه شيء غني بالعباره بفشلتين وكلمات الاذيه خاصه لكن في نفس الوقت الحال الحرام بالاحتيال والعمل وبالسلام كلمه معصيه التي إذا غضبت غضبت أو أشيء إليها تغضب تضرع أو أشيء إليها أو غضبت تضرع قالت هذه يدي في يدك لن أذوق حكمة حتى تضرع لن أذوق حكمة يعني لن تضرع عليها حكمة الصالحة التي يسكن في الجنة كما أخبر إليكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إذا قالت زوجته كالحور العين لا تؤذيه قال في رشد الله إنما هو نذير عندك يوشك أن يفارق شيئا إنما هو نذير عندك يوشك أن يفارق شيئا وحديث في سلسلة أصحاح ولذلك سبحان الله قلنا احنا المرأة تحت جسم تستطيع تلعب كما تعير لها كلمات لها امرأة ثانية قلنا عن الكلمة ثم احيانا نجيب آية قل كلمة طيبة لكن تحدثوا بها الدنيا يمكن أن تكون مسؤول اعلم بأنها تريد أن تصل إلى الأرض معينة عند أرض معينة حتى تصل إلى الإجابة إذا تحسن الكلام تسمح بالظلم تسمح بالحلم جيدا إذا تحب أن تعلمك بها هذه جملة وحد ذلك إذا عصى الله الناس إذا عصى الله فينا فنحن لا نعصي على هذا الجملة هو هذا الشيء الحمد لله إن شاء الله عز وجل يعني هذا لا يشعر بس عن تعمله بما يريده الله عز وجل وبما يحبه الجملة تبارك وتعالى بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا أن يكون طريقه بما هو فوق الطاقة بها بما يكون فوق الطاقة بها لتفيد الزوجات في نفسها فالطالب سبحانه وتعالى المكلف من المقام تطالب بفكرة الأحيان بما لا تكتب عليه وهي تعلم أنه لا تكتب عليه زوجة في الغرب زوجة في مشاكل ما قالش هذا يوم ما قالش هذا يوم ما قالش هذا يوم وجدت في نفس الشيء معك في الصورة وعيشي الشيخ الزهد مثلا معناه كان واحد مكين الإخلاص، مكين الدفاع عن القرآن، مكين الوقوف على شيء حق الشفاء، تفكير الدين من شاء الله، مكين الوقوف عن العمل يربيهم ويدربهم ويكونوا أصحاب بعض ويكونوا أخلاقهم، مكين الوقوف على واحد مكين الكثير تشيل فيها كذا يفتح كي يستعطي الزوج الزوج تحط أحرمها والله حتى الزوج يروح محرمة في يدها إن يجب أي شيء إن كان الله إلا الله حديث معروف يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان اول ما هلك بنو اسرائيل ان امراه فقيره كانت تكلفه من الثياب او من الصبغه لا تكلف راسها بنو اسرائيل قال لما شفت هذا والكلب وشفته امراه فقيره تكلف السمكه بنو فقيره تكلف من الثياب ومن الصبغه مثل ما تكلم امرأته الغني، فرفع الغني أن هذه الإسلامية وأن الإسلام الإسلامية وأن الإسلام والزكاة والزكاة للمرأة الإسلامية تسجد كل العشرين مهنة تبقى الراس يزرع يخطف إليه الديون كذا يكتسب مخططات مشكلة هذول هلاك دول يذكرون الإسلام في شكل بني إسرائيل والله المستعان لأن الحكومة الكفار في إسرائيل أعوذ بالله كاشف القناعة إن القناعة لا يحلو بسهامها لن يبقى في ذلها أنه يبقى غداء قناعة يقول غداء أحراس أنا غني أصلا أنت هو غني وهو عشي في الناس صاحبي يا ذكر أقول بصاحبي عام فقير صدقوني كما كان علي الرضا رضا عجبت بالغني يعيش عيشة الفقراء ويحسن دور مدينة إحسان الأغنياء فتشوف خالي تحصلني على شيء سخيف زي ما هو وصل على شيء كذا عقية يخاف في جد أغنية لأنه كان أغنية كان عنده صعب حس أحس أغنية وعلى أستاذ بل كيف فقير كيف خالي الحمد لله أبقى من قبل عام تعيش فيه كنت أغنية كنت فقير كنت أغنية كنت أغنية تعيش في الرجاء تعيش في العالم وش قال للمسجد ليس الغنى عن تفرق العرب ولكن الغنى الى النفس الغنى تصبح الى النفس اذا قد يرضي الغنى عن نفس الغنى فقط فليس الغني فقط مهما كان يريد المفرد عشان ان شاء الله جرب ما تحقق باذن الله هل راى ان شاء الله قال ربنا عز وجل نعم هذه من المطر الى اقوال الاغنياء وما اوتي المترفون في الدنيا وش الله عليهم وذلك المجد الثاني واصبحنا يتحرير ونسل الزيت ونسل الجنة عليك إلى ما نتعنا فيه أزواجا من مزهر في حياة الدنيا ليمكنه فيه ونسمع بك خير الله وبعد وقوة هذه الصلاة واصطبر عليها لا نسألك مصر نحن نصوك ولا علينا فيك تلك هذه الصلاة وقوة هذه الصلاة واصطبر عليها الصلاة لا نسألك مصر نحن نصوك ولا علينا فيك في المسجد إذا طعموا كذا الإسلام هذا الصحابي في الله أقلع شبه الإسلام صالح قديمة التي ذكرت إليها وحدث كريم ذكرى مرأة ليس النبي وليس الصحابية وليس العالمة ليس مرأة صالحة نبي لكن شوف كيف خلد ذكرى أمر الله عز وجل أن يعدل في التاريخ ذكرى هذا صحابي كان إذا أمر زوجها أن يذهب صباحا خارج الجسد تاخذ بيده عندك تحصل Možda da li će nešto, to je da će što nešto a ti će uvijede o takvu jako vam i tako da će uvijede u ali ali je hrana fa ina nosilo ala kada žuva u ali se nam se ala nosilo na svom prviđu na osnovu ala nosilo kaj ima osnovu malo što da vam ali je nosilo da kako ne je ima osnovu يزعم الله ولو تعيش تحت الجنة تكون تتشعر الله يا قوة إلى رجال يا أخي سلام نفسه قد ربي أن تعلم كتاب الجنة ولو تعيش تحت الجنة تكون تتشعر الله يا قوة إلى رجال إذا تحط كتاب الله وشعر الله إن زوجتي جعلت في بيت الجنة إن زوجتي جعلت في بيت الجنة ولو تعيش تحت الجنة تكون تتشعر الله صاحب الذي في الحياة أخذ في المياه الذي فيه في إلى آخره جاء في بيته جنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله خمسة أن ترضى لزوجة زوجها بما لها من غير ولد ولا تفسير خلاص الحين أفضل والحين سهل سجل بعض الله عليه بعض الله عليه هذا شعر في الصحة دي الرجل يا الله يا الله وسلسلة الشعور واشتبت على الظهر وعلى كاهي وعلى كاهي وعلى كاهي خاصة منها الآن يجب أن يكون معكم وشعور معكم وعلى عقيدة وشيكة تستثيرها من الزوجة اختاروا الشعور حميدة اشتبت عليها اشتبت عليها وعشيها لكن إن شاء الله كتاب الرجال كشف عن كتاب الوحدة لأنه في ذلك الشخص يشتري كتاب الصلاة يكون محمد قاسيون يتكلم لا يكتب إن شاء الله كل من يدرك الصلاة يتقدم في الكتاب يتقدم في الكتاب لا يكتبش في الكتاب كريمة على الزوجة وما كان تشتغل على الزوجة هذا واقع هذا واقع هذا شرع ما تروح في الموضوع في الموضوع مع الله دين سنة دين أليس كذلك أليس كذلك ودين كذلك في مصلحتنا جميعا رجل الله رجل كل ما أنا مكان مكان كنت زوجا أو كنت ولدا إذا أو كنت أبا أو كنت جدا أو كنت ذلك لو رأيت كان الزوجة له كان أمة لبنت متزوجة أو من ذلك من الشرع أو كان أمة لولد متزوج لا هذا كان هذا الشرع لما كان لما كان ولما كان تنفع في الوالد في أن الحقوق كيف واجبة حقوق واجبة واجبة إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي وما أن يسأل الزوجة الطلاق الدين من الشيخ قال حرام عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني معرفة مكانة الزوج ومعرفة مكانته بالنسبة للمرأة للمرأة في الليل مكانها عن مكان في البيت عن واحد مجتمع جيد ورجل أولاد لكن لو عشت جنب الزوج تحبه في اسم الله أنا حاط في استفينا في الولد على الأطفال يكون في هذه الأيام جرى من أخر هذا سبحان الله كان راجل السجن وجرى في الأمر جعل لي تصحيح بكرين ما شاء الله وصلت الحين مش عنده خليش هو ما عندوش حقيقة في البيت مع تصحيح الله حتى الذي يتوقع عليه لكن يتوقع عليه في الحقيقة قال أين أجده؟ كيف صحيح؟ قال لا أجد إلا ما أجدت عنه لا أجد إلا أفضله بحقك إلا ما أجدت عنه حتى ما أجدت بل في الموصف إلى الساعة لا أجد إلا ما أجدت عنه قال نفسه ليها وسألت انظر أين أجد منه فإن له جنة في طلابك هو جنة هو مرتع يعني طاعة دعوة تفيد جنة والمعصية يفعل تفيد النار عليه بنا لأن طاعته بطاعتنا ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد النار أمام وفي أصله ويحصل في أصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه واستدعى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة الإشارة المنى الطائعة المطيعة أي امرأة ذات وزوجها عنها راض دخل الجنه عشان كل المرات عشان كل الرجال هذا هي كما قلت لها عشان كل المرات كما قلت لها كل شرع كل واحد يجب عليه الواجبات ويحكي لك ان شاء الله وكان في مرات في مرات بهذه الاعمال تكون بها وبهذه الاعمال التي احسنها في الله تعالى في حياه الزوجيه فهو في الحقيقه رب الله تعالى لكن في الحكمة في حكمة أقوم بها الزوجة التي يجب أن تشعر بشكل أصعب العالمين المرأة في الحكمة الزوجة هي بحكمة أقوم بها الله الزوجة التي يجب أن تشعر بشكل أصعب العالمين والحاول في رب العالمين سبحانه وتعالى ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معروف به وغيره حديث عظيم جاء شكرا وشكرا لهم يستيقظ إذا صدر الله خمسة وصدر شهر وحصل فرجا وأضع الزكاة كلا يكون الجنة من أي أبواب الجنة الشريف سبحان الله. وهذا الشيء واحد تعرف الجنة لأن ثاني أبواب ثاني أبواب عظيمة تعرف الجنة كل باب مخصص لطالب العلم لطالب العباد باب عن الصلاة باب عن الصيام معروف للريان باب عن الجهاد باب عن الصدقة كل كلمة تبسط المرأة رب عز وجل كرمها الطائعة المميرة لزوجها المرأة اللي تصلي خمسة حتى تصوم شهرا تصوم شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا ودخول الجنة من أي أبواب الجنة الشيء ادخل من باب المجاهدين من باب الصائمين من باب المصلين من باب أي باب شيء شرحية وشرحية شرحية يا أبي بقى رحمه الله جميعا شرحا والذي يوسف إلى هناك الكثير من الجنة قبل حيث الله وهذا الصديق الصوفي الخبيث ما شاء الله على المقربين صوت الضحى ما شاء الله لكن عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون ما تعرف تحتاجه حق وتحبوه خير والله المستعان بلى سبع من تضعف الزوج أن لا تطيع أحدا في معصيته ولو كان أبوه مطلع حتى ما في معصية الزوج ولو كنت تقول ما تسمعش لنا لما كان يجب ما تسمعش إذا بقي على العصية الزوج الضوء كان يجب أن يجب أن يجب أن يجب شو شو شو شو سجدين رحمه الله قال فإن كنا طعام كان يجب إليه انتقلت إلى الزوج ولن تبقى من أبوين عليها طعام تلك وجدت في الأحد وهذه الوجهة للهود حديث عيسى الزيت لا تقول لك أن تحكم المعروفة الله تحكم زوجين حق وعن ومداء خطير لا يجوز بينها الزوج إن تلك تحكم عشر إليه وجهة الأحد وهذه الوجهة بالهود وقال رحمه الله في موضع آخر وليس لغمه بعد حق ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب من حق الزوج كاش حقوق عليها باش حقوق حق الله وحقد رسول من حقه من حقه كاش حقوق عليها من حقه بل بما في ذلك النظر الولي ثانيا لن يجب ان تخرج من بيته الا باذنه قال عليه الصلاه والسلام اذا استاذنت امراه احدكم كالمسجد فليس الحق خلاص في ذلك الرسول جامع فلا صلي فعد الاسلام في نفس المقام فسمع الرسول فنشخص إذا استأذنت أنا لم تستأذن حقه في ذلك ذلك الحق عندك حق عليك ذلك الحق إذا يجب أن يستأذن خارج عن رجع الوجه يا ولد الشعب ولا عندك ولا تخرج تخرج خير الخمس يا ربع تخرج ولا تبالي ولا عندك نشاط ولا تصلي ولا تصوم حتى تصوم عز وجل إن لله وإنا إليه راجعون تسعة لا ينبغي المرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه فعن أبي هريرة البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه كما يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل من غيره إذا قال تصرف وتبدو حاجة من بيت زوجها إلا بإذنه كل شيء أفضل من ذلك الحرب والوصف لكن من ذلك الحرب ويستحبه يستحبه من ذلك الحرب من أفضل حفاظ على العشرة حفاظ على المحاذ والمودة حفاظ على الاحترام حفاظ على مدير الزوج حتى يستطيع الضرار على الشيء الضرمي مبني وشخي يقول أشياء بإذن الله صحيح طيب مخاطر ويفرح يحكي في مكانه منزلة ومرتبة بيها في الكتاب هذه الحرب ويكاد شيء ويفرح ضرار ضرار تحت يقدم المصطفى كما قلنا في الشيء طيب يقدم واحد تسأل بين الشروط معي لابد من ذلك وضع كلمة إلى هذا شو خلاص كثير هذا لا يعجب أحد من كل شيء التوفيق هذا التضحية شيء الشرط وحاجة لديها هذا يمكن كل حاجة خلاص الله تعالى يشكي لك تستعين استدلال جديد خاص الله تعالى عنه وإن أيضا أنك صورة خورة إلى كيدا شكرا لك نبي يا زوج تعرض وخرج الضرطة هذه الشروطية إذا كتبه هو منه وعند الحقوقها بموجب هذه المسؤولية أنك صورة خورة إلى كيدا كمان إنه أطفال المعبد بسورة رضي الله عنها وعند الحجاج تشوف إلى نبي عليه الصلاة والسلام أمور يتشكل في بعض الأمور من زوجها من بين المشاركين قالت إلى زوجها يفكرني إلى صوت وصوت إلى صوت الشيطان بحيث عبادة عليكم لا تشوف وقال زوجك يشوف في ذلك من بينها إن الأمور إنك تفكرها إلى الصلاة قال يا رسول الله أما إنني أفكرها إلى صفر قال فإنها تنفرد بصوت تعصوت وأنا رجل شهادة لا أصدق تعصوت ولا أحتاج إلى أنا شاف رجل شهادة لا أقبل عليها فقال صلى الله عليه وسلم يوم بيده لا تصوم رجل وزوج الشاهد إلا بيده كل شاهد شفت خاطئا شاهد خاطئ يكون خاطئ لا تصوم رجل وزوج الشاهد أي خاطئ لكن يجب ان تتعلم الفخر والسلسله وكذا الى ان زوج أربعة أشهر وعشر أيام، أربعة أشهر لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، وهذا لزوجها. ما تقدرش بالذات تشوف الخطة الجنسية مع الناس، أنا مش عادي، مش هي وليس حاجة، لا مش عادي، في بس عادي. المهم في الكلية الجنسية هذا يتطلب عنها ذهبة إلى فرع الناس، إلى عرس، إلى وليمة، إلى فتاة، أربع أشهر، عشر أيام، تمشي بهذه المدة، وإلى 12 وعشرة، حتى زوجها رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. الأدب الرابع عشر، أن يكرم أهله وأقاربه وخصوصا الوالدين وما سبق هذا المعنى حفظه الله. تكرم بابا تكرم بما يكرم أقارب أهله، مثل هذا تكرم أهله بالعكس، ما كان خلق والديه يجب المهدي أن تشعر تعطيه الفعل الشهر صاحب المبادئ 13 بشتين والديه بشتين الكبير والشهر بشتين الفعل أنا راح يدعو لك في الأس أمي أمي أربعة أمي أربعة أمي أمي بشتع جادة أمي بشتع جادة وصوري إذا كنت يشتين في كل جادة صوري إذا كنت يشتين في كل جادة وحيد أصبح في العمل في الوقت على هذا الأحوال شيء ثاني وحيد أحمد إذا الحمد لله أهل الصحيح ثلاثة وحيد حمد استقرار تعب الصحيح وحيد الله هل ما في وزيلة لدي أنا شيء يتكلم ما أفضلية ما أخيرا ليس لدينا بل لم يجد كبيرا ولا حرص كبيرا ولا يجد عزيزي الحق هذا يبقى في السلام وخاصة شكرنا في إجهاد من إجهاد الإنعاد في خوضة الشيء الجسد إن من إجابة الإنسان إكرام الشيء الجنسي هذه الرجل الأخيرة كيف كان يعرف أشعر الله الشيء تكيب تعطيه تعطي من ذلك الله تعالى أكيد بخير إذا أصل لدي تعالي مع الله كيف تعالي مع الله سهل في المعادلة وتعيش في ذلك هل أنت أخير ذلك أشتري صار في كل الله أنا أفكر لو تخيش ضد بخير دي وجدات عندك هذا المصالح الموجودة إذا ما بيجيش لك في الأرض تحمل فيها قوة ما عندكش لا مشكلة في الشر هذا عجوز الآن في الأرض يعني حتى يمسك جمع عجوز الله كبيرة وإذا كنت جدا أنت كيف تصاب مجرد هذا الله إلى أكثر وحتى كل يوم الشفاعة إن شاء الله بعضيها عند الله تبارك وتعالى هذا هو الأخير الاهتمام بأولاده في التربية في الرضاعة في الذاكرة في المشرب في الملبس وفي غير ذلك من الأمور وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم خرج العجبي عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم أن الله وضع العجائب في تشريع الشرع قال كما طلب به فإذا كان في إسرائيل تنهج تدينهم أو تنهي شأنها تنهج تدينها تدينها الحجاب قلنا ماذا ربنا قيل كم لئن يمنعنا ان لا يكون ايمانا سوري جمع كثير علاش حياه حدوش يمنعش سوري لها يوم القيامه علاش حدث تعبدها من دمائها من حديدها من سرها وهي قد تدور على ذلك وكل شيء تعلم الله من الصلاه الله عز وجل يقول لك انا بحق جميلا اذا كنت في ذلك وصلت عليه قلت في اول مستشفي ان الله يرضى طبيعي واحد ما قلت ولد انا كنت مستشفي من هذه الطريقه في الاخبار كما سبق وقلت لك في جيل الجزائر وصلت تقول للاخبار ان ترفع من اكل الاسلام عن الاسلام الذي يصرف به شيء هذا امر معروف وكيف تقول الاخرى فيما ذكرت انفا حفظه الله اذا لكن في هذا الطلب ذكرنا جمله مهمه ان شاء الله لها الدين الشرعيه والحقوق المعنيه التي ينبغي ان تراعيها المراه في معالجه زوجها وقبل ذلك كنا ذكرنا ان ينبغي ان تراعيها الرجل تجاه امراته الضعيفه او دلاله المراه في ضعفها وقبل هذا الولاء ذكرنا ادابا مشتركه كل طرف اذا بد ان يعامل الطرف الاخر بتلك الاداب المشتركه نسال الله تعالى ان يعلمنا غير جرم وان فعل ما علمنا وان يزيدنا علما وعملا وشكرا وصدقا واخلاصا وصوابا انه خير مسدود سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم واحسن اليكم السلام عليكم